بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا في هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون عن عما أكرم الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان مصدر الإخبار به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الذي حدث عن نفسه كما أمره الله عز وجل بذلك، لأن مصدر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من القرآن وإما أن يكون من السنة. بمعنى إذا أردنا أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأل القرآن من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيحدثنا بأنه ذو خلق عظيم، سيحدثنا بأنه النبي الأمي، أنه المبعوث للعالمين، أنه بشير ونذير وداعي إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره. أو نذهب إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه التي يخبر فيها فيقول أنا كذا، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، يعني أنه عبد الله، قد تحدثنا في هذه الكلمة في الدرس الماضي، وخاتم النبيين ختم الله عز وجل به النبوات والرسالات، لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد القرآن الكريم. إذن فمن الذي سيتحمل المسؤولية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم العلماء، هم الذين سيرئسون هذا الإرث، سيتحملون هذه المسؤولية ويبلغونها إلى الأجيال الآتية جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وعيدة إبراهيم، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان عيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى الكعبة دعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث في ذريته أمة مسلمة، وأن يبعث في هذه الأمة نبيا مسلما يدعو هذه الأمة إلى عبادة الله عز وجل. ربنا واجعلنا مسلمين لك، شكون؟ إبراهيم وإسماعيل، وهما يبنيان الكعبة ويدعوان بهذا الدعاء، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وهي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، الضمير يعود على من؟ أمة مسلمة لك، الضمير يعود على الأمة، على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى عليه السلام، تكلمنا بما يكفي في عيدة إبراهيم في الدرس السابق، وتوقفنا عند وبشارة عيسى عليه السلام. معنى بشارة عيسى أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر قومه بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره آخر الرسل وآخر الأنبياء الذين سيبعث من بعدهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقبلون النبوات السابقة ويؤمنون بها ويبشرون بالنبوات الآتية اللاحقة. عيسى عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، ومما يدل على نبوته أنه مصدق بالتوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة. أيضا ومن دلائل نبوته أنه مصدق بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والحديث عن بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام من باب الحديث عن آخر واحد بشر به، وإلا فالأنبياء كلهم يبشرون ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كلهم يأخذ الله عز وجل منهم العهد والميثاق إذا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الكتاب والحكمة أن يصدقوه، أن يؤمنوا به، أن ينصروه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، رسول مصدق لما معكم، أي من شرط الرسول أن يصدق بالنبوات السابقة، أن يصدق بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى إلى آخره. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة، كتاب وحكمة، كتاب السنة، لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، الذي يأخذ معه هذه الكتاب والحكمة، رسول مصدق لما بين يدي لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. أخذ الله عز وجل منهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به وأن ينصروه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم يسري، قالوا أقررنا، يعني أنهم أقروا بأنه إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بين ظهرانيهم وهم أحياء أن يؤمنوا به، أن يتبعوه، بعد أن كانوا متبعين ومتبوعين يصبحون ماذا؟ تابعين ومتبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدل على منزلته صلى الله عليه وسلم بين الرسل، أنه إذا بعث ما يسع أحدا مخالفته، ما يسع أحدا سواء كان نبيا أو غير نبي أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه نصرته والإيمان به واتباعه، هذا نبي، فما بالك بغير الأنبياء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. واضح؟ يعني أن الأنبياء ملزمون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعث في حياتهم، لو بعث في إبانهم وزمانهم. فماذا سيقول من ليس بنبي بعد ذلك؟ فماذا سيقول اليهود والنصارى ومن لا يريد أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار والعياذ بالله. ما يسمع بي أحد من الناس كيفما كان لونه أو جنسه أو عرقه أو ديانته أو فكره إلا ويجب عليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، لأن الطرق كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الموصل إلى رب العالمين، فهو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، فكان رضي الله تعالى عنه مرجعا في فهم القرآن الكريم وفي دلالات القرآن الكريم، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يحضره مع كبار الصحابة في مجالسه، أي في مجالس الشورى وفي مجالس التشاور وفي مجالس الأمور العظام، باعتباره أميرا للمؤمنين يحضر معه في التشاور كبار الصحابة، ولكنه يحضر مع كبار الصحابة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فتكلم الصحابة فيما بينهم وقالوا كيف يحضر هذا الولد الصغير ولنا من الأولاد مثله؟ تحنا عنا الأولاد، علاش ما نحضرهم؟ علاش يحضر عبد الله بن عباس وحده في هذا المجلس؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه علم بهذا الكلام الذي يدور فيما بين مشاوريه وأقرانيه ويعني الصحابة رضي الله تعالى من كبار الصحابة، فأدخل ذات يوم معهم ابن عباس وسألهم وقال لهم ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا هذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه الفتح وجاءه النصر ودخلت الناس في دين الله أفواجا فليحمد الله وليسبح وليفرح، لأن هذه الأمنية وهذه هي مهمة الرسالة. فقال رضي الله تعالى عن ابن عباس وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قال هذا نعي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة كتقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أجلك، كأنها تنعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، تقول له انتهى أجلك، يعني قريب أن ترحل إذا وصلت هذه الأمور، جاء الفتح والنصر ودخل الناس في دين الله أفواجا، فواجمع رأسك حان وقت الرحيل. فقال له عمر ما أعلم منها إلا ما علمت، أو ما رأيت منها إلا ما رأيته، كما قال رضي الله تعالى عنه، بمعنى أن هذا هو المعنى الذي أبحث عنه. وعمر ينظر إلى أصحابه مبينا لهم فضل ابن عباس بهذا الفهم، لأن هذه السورة طبعا لها المعنى الذي قاله الصحابة الكبار، ولها هذا المعنى الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لها معنيان. فهي فعلا بشارة بالفتح والنصر ودخول الناس في دين الله أفواجا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يلتحق بالرفيق الأعلى حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل. ولكن في الوقت نفسه إذا فعل هذه الأمور وكانت هذه النتائج فإنه قد حان أجله وسيلتحق بالرفيق الأعلى، فليسبح وليستغفر وليعد العدة للرحيل. فالمعنيان صحيحان ولكن هذا خفي وذاك ظاهر، فذهب كبار الصحابة مع ظاهر المعنى وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع خفي المعنى أو مع باطن المعنى أو سميه ما شئت، على كل حال فالمعنيان صحيحان، ولكن ابن عباس تفرد رضي الله تعالى عنه بقوله هو نعي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل يقول إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى أهل الأرض، وهذا التفضيل لم ينقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذه من فهمه للقرآن الكريم، اقتبسه من القرآن الكريم، ولذلك قالوا له فما فضله على أهل السماء؟ والمراد بأهل السماء الملائكة. قالوا له فما فضله على أهل السماء؟ قال فضله على أهل السماء في قوله تعالى لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الملائكة كما نعرف عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا تصدر منهم المعصية، ولكن جاءهم الوعيد على الفرض والتقدير إنهم قالوا إني إله من دون الله، على الفرض والتقدير جاءهم تهديد، فقال لهم القرآن الكريم ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ذلك الملك الذي سيقول، ولم يقل أحد من الملائكة هذا، سيقول إني إله من دون الله، سيذيق الله عز وجل العذاب الأليم، بمعنى من باب التهديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي على افتراض أن تكون هناك ذنوب. لو افترضنا أن كانت لك ذنوب فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو افترضنا أن الملائكة صدرت منهم ذنوب لأذاقهم الله عز وجل العذاب الشديد. فهذا هو فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملائكة على أهل السماء، كما هو معلوم فهو مرسل إليهم، ولا يكون صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الملائكة إلا إذا كان أفضل منهم. لا يمكن أن يرسل المفضول إلى الفاضل أو الأفضل، وإنما دائما يرسل الفاضل أو الأفضل إلى من هو دونه. فهو صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس بالاتفاق، ومرسل إلى الملائكة في بعض الأقوال، في بعض أقوال العلماء. قالوا فما فضله على الأنبياء؟ من أين تأخذ لنا فضله على الأنبياء؟ قال قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس. فالأنبياء يبعثون في أقوامهم، ويبعثون إلى أممهم، ويبعثون بألسنتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأسود، بعث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، مهما كانت لغاتهم، مهما كانت ألسنتهم، مهما كانت ألوانهم، مهما كانت أعراقهم، فهو مرسل إلى الناس كافة. وهذا فضل عظيم أن يكون الإنسان مرسلا إلى عرق معين، وأن يكون مرسلا إلى جميع الأعراق والأجناس. هذا يعني فرق كبير وكبير وكبير وكبير جدا. فهذا فضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن خالد بن معدان أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. هذا السؤال، سؤال الصحابة، مهم جدا. يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن نفسك، من أنت؟ لأن الخبير بالرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الخبير بمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه. ولذلك سأله الصحابة أخبرنا عن نفسك، أعطينا أخبارك، شكون أنت؟ هم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، ولكنهم يريدون المزيد، ولكنهم يريدون أمورا أخرى لم يكونوا على علم بها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا دعوة أبي إبراهيم، يقصد الآية التي ذكرناها، وبعث فيهم رسولا منهم، وبشر بي عيسى، وبشر بي عيسى أي أنا بشارة عيسى، ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. ثالثا ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام، أي من العلامات أيضا الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه ومكانته عند الله، أنه في يوم ولادته خرج معه نور. هذا النور أضاء ما بين الخافقين، يعني أضاء سماء الجزيرة العرب، حتى أضاءت به قصور بصرى الشام. بصرى يعني مدينة في الشام. هذا يدل على منزلته، على أن تلك الليلة كما قال البصير رحمه الله ليلة غراء، أي ليلة بيضاء بنور الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نحن متفقون جميعا على أنه نور معنويا، ولا نشك كذلك أنه أيضا نور مادي، أن الله سبحانه وتعالى نوره، نور جسده الشريف، وبعث معه نورا، ولم يكن لجسمه صلى الله عليه وسلم الشريف نور لما ينعكس على ذلك من نوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأس أمه صلى الله عليه وسلم نورا أضاءت به قصور الشام. والرابعة أي من بين الصفات الأخرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه قال استرضعت في بني بكر، في بني سعد بن بكر، استرضعت في بني سعد بن بكر، يعني عند حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها وأرضها. فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا، أي خلف بيوتهم في ديار بني سعد، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، يعني يرعون شيئا من شياها قليلة، يعني أطفال صغار يرعون بهما 5، 6، 3، 2 إلى آخره، يعني بهما شي حاجة قليلة. إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، بينما هم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيوت حليمة السعدية مع الصبيان ومعهم بهم من الغنم، قال فإذا بي رجلان عليهما ثياب بيض، جوج الناس عليهم ثياب البيضاء. فواحد الرواية قال أهو هو، واش هو هذا؟ قال لي نعم هو. قال فأخذاني فغطاني وشقى صدري وأخرج منه شيئا مثل العلقة وأفرغ فيه طسطا من الحكمة، ثم ختم صدري فقمت كأنني أنظر إليهما رأي العين، حال لكي نشوف فيهم، بمعنى أن العملية وقعت في لمح البصر في وقت قليل. شق صدره صلى الله عليه وسلم، وهذا هو بيت القاصد، يعني أن من آيات صلى الله عليه وسلم شق صدره، ومن إكرام الله عز وجل شق صدره وتنقيته من حظ الشيطان، ثم ملاءمة هذا الصدر الشريف في رمشة عين، فقام صلى الله عليه وسلم منتقعا اللون، يعني تغير لونه بما رأى وشاهد، لأنه ما كاينش تخدير، ما خدروش باش يديروا له العملية، فهم قاموا بشق صدره صلى الله عليه وسلم واستخراج شيء أسود كالعلاقة منه وإفراغ تسطين من الإيمان والحكمة فيه، ثم لامه أو يعني أمر الملك يده على مفرق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم فتلاءم واجتمع كأنه ليس به بأس. وقعت هذه العملية والأطفال الذين كانوا معه هربوا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ الملكان وفي رواية 3 الملائكة، لما أخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأجعوه هرب الأطفال، ومن بينهم هذا الطفل أخ له في الرضاعة ابن أبي كبشة، هرب مهرعا إلى أمه يخبرها بالذي حدث، قال لأن الأخ القرشي جاءه رجلان فأخذه وفعل به. فخرجت هي مسرعة من البيت لتنقذ الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو فيه، فإذا به قد وقف منتقع اللون، بمعنى انتهت العملية بين وصول الطفل إلى البيت وخروج حليمة السعدية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهت مهمة الرسول عليهم الصلاة والسلام، رسول الله الذين أرسلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لاستخراج هذه العلاقة من بطنه صلى الله عليه وسلم ولإفراغ فصل من الإيمان والحكمة فيه. اختلف العلماء في كم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بين مقل ومكثرين، فمنهم من قال شق صدره صلى الله عليه وسلم مرة في ديار سعد، في ديار بني سعد بن بكر، أي عند حليمة السعدية، وهو هذه القصة التي نحن بصددها. ومنهم من قال كانت هذه وكانت أخرى عند بعثته وكانت أخرى عند الإسراء والمعراج، أيضا عند الإسراء والمعراج شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم وأفرغ فيه طس من الإيمان والحكمة وما إلى ذلك، ثم عرج به إلى السماوات العلى. والصحيح هو شق صدره صلى الله عليه وسلم في صغاره لما كان مسترضعا في بني سعد، والرواية الأخرى فيها شيء من الضعف، يعني لا يمكن الاعتماد عليها. نعم. قال 3 رجال بطست من ذهب مملوة ثلجا فأخذاني فشقا بطني، قال في غير هذا الحديث من نحري إلى مراق صدري، يعني شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم من نحره أي من هنا إلى إيش؟ إلى مراق صدره، أي إلى المكان الرقيق في بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحد الرواية أخرى فيها من نحري إلى عانتي، أي إلى عانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي إلى صرته فما تحت. يعني أن هذا الشق كان شقا كبيرا، ومع ذلك لأمه الملائكة ولم يعد له أثر بعد ذلك. فاستخرج منه علقة سوداء، أي مثل العلقة، ذكر العلقة على سبيل إيش؟ على سبيل التشبيه، شيئا كالعلقة. فطرحها ثم غسل قلبي وبطني بذلك التلج حتى أنقياه، يعني حتى نقوا بطن الرسول صلى الله عليه وسلم وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث آخر ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده من نور، أحد منهم في يده خاتم من نور، يحار الناظر دونه. النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا ما وقع، بمعنى أنه لم يكن مخدرا، لم يكن غائبا عما يحدث، هو ينظر إلى العملية وهي تتم، ويصف صلى الله عليه وسلم الأمور التي دارت وكانت في ذلك المكان. فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة، ذلك الخاتم يعني مرره على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فالتأم واجتمع فيه أو امتلأ إيمانا وحكمة، ثم أعاده مكانه. وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم. نعم. وفي رواية أخرى أن جبريل قال، جبريل عليه السلام قال قلب وكية، يعني كيف تتكلم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى وكية شديد، قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلب شديد، وشدته هي قوته التي ستحمل الوحي. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم قلب كبير، ليس في حجمه ووزنه، ولكنه قلب كبير في مسؤوليته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، لأنه طبعا سيتحمل الوحي، سينزل عليه وحي السماء، وسيكون هذا القلب لا ينام، وسيكون هذا القلب يستقبل الوحي يقظة ومناما. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا بقلبه فهو كأنه رآه بعينه، رآه بعينه. نعم، قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام لأنه قلب النبي. تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمتهم فيما ينزل عليه. فيه عينان تبصران، فيه عينان تبصران. وإذا كنا نقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النار ورأيت الجنة ورأيت قطعة من عنب أو عنقودا من عنب، فأردت أن أختطف منه، لو أخذت لأكلت منه حتى كذا وكذا. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يرى ما لا يرى الصحابة رضي الله تعالى عنه، يرى هو جلس معهم ولكنه يرى ما لا يرى الصحابة رضي الله تعالى. ولا حديث في هذا الباب كثيرة، ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات يا رسول الله رأيتك أشحت بوجهك ورأيتك سررت ورأيتك، فيقول عرض علي كذا وعرض علي كذا وعرض علي كذا، فإذا عرض عليه خير فرحة، وإذا عرض عليه الشر أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه. وأذنان سمعتان، قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، من جوهد الملائكة قال واحد منهم الآخر زن هذا الرجل بواحد من أمته، فوزنه به فرجحه، بمعنى هل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يساويه أو يدانيه؟ لا، ولذلك لما وزن بواحد من أمته رجحه. قال زينه بعشرة، فوزنه بعشرة فرجحه. قال زينه بمئة، فوزنه بمئة فرجحهم، معنى رجحهم غلبهم، ثقلت الكفة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الآخر دعه، فلو وزنته بجميعهم لرجحهم، لو وزنته بأمته كلها لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو هو الراجح، لا هو الراجح. ومن هنا تعلم المصطلح المطلق على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة، ماشي كان أمة أي متعدد الأشخاص، وإنما كان أمة في إيمانه، كان أمة في قوته، كان أمة في توحيده، كان أمة في دعوته، كان أمة في صبره، كان أمة في تحمله، وهكذا. بحيث لو وزع الثقل الذي كان عليه على الناس، يعني لا أثقل كواهلهم، لا أثقل كواهلهم. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أمة وحده، بحيث لو وزنت به الأمة كلها لرجحها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال في الحديث الآخر، قال ثم ضموني إلى صدورهم، يعني هاد الناس اللي جوا وشقوا بطن النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجوا منه العلقة وأفرغوا فيه طسا من الإيمان والحكمة، يعني ضموه في النهاية وقبلوا رأسه صلى الله عليه وسلم. قال ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا يا حبيب الله لم ترع. يا حبيب الله، وصفوه بأنه حبيب الله، طبعا والرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله. لم ترع بمعنى ما تخافش، لا تخاف، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك. لو تدري أي لو عرفت ما يراد بك من الخير لقرت عيناك. لو تدري، قالوا له لو تدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد الساعة لم يدري، والله سبحانه وتعالى يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لو كنت تدري ما يراد بك، ما المراد منك، وما المراد من هذه العملية، عملية شق صدر، وما المراد من غسل هذا القلب الوكيع، هذا القلب الكبير، هذا القلب الشديد القوي، لو تعلم ما يراد بك لقرت عيناك، أي لفرحت وسررت بذلك. كل هذه الأمارات والإرهاصات تضع معالم الطريق أمام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلما حدث له شيء إلا ويشير له بأنه سيكون له شأن عظيم، وسيكون صلى الله عليه وسلم في مستقبل الأيام له شأن عظيم. وكذلك حتى الذين يقتربون منه، يعني يلتمسون هذا هذا هذا الشأن، ويلتمسون هذا الخير ويرغبون فيه. فالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لما رأت مثل هذه الإرهاصات، لأن هذه تسمى الإرهاصات، ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الخارقة للعادة تنقسم إلى قسمين. ما كان قبل البعثة يسمى الإرهاصات، وما كان بعد البعثة يسمى المعجزات. يعني الإرهاصات يعني إضاءات، إشارات، كأنها تقول سيكون لهذا الشخص شأن عظيم. بينما بعد البعثة تحولت هذه الإرهاصات إلى معجزات، لأن المعجز هو الشيء الذي يراد من ورائه التحدي للغير، التحدي للغير. فالمعجزات بعد البعثة تقول للعربي فعلوا كذا، فاتوا بصورة من مثله، فاتوا بعشر سور، فافعلوا كذا إن كنتم صادقين. فيتحداهم القرآن الكريم ويتحداهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقامت هذه المعجزات مقام المتحدي، مقام المتحدي. بينما قبل ذلك لم تكن تتحدى، لأنه لم يقل بعد أنا رسول الله، لم يقل بعد أنا رسول الله، ولكنها تمهد، ولكنها تقول للناس انتبهوا، إن هذا الشخص سيكون له شأن عظيم. فلما رأت السيدة خديجة هذه الإرهاصات وهذه الأمارات رغبت في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجت به فعلا، تزوجت بالرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، فأتم الله عز وجل لها رغبتها ومقصدها، وأتم عليها سبحانه وتعالى نعمته بأن كانت أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أولاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسند الأول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبشرها الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل وبواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب من قصب اللؤلؤ المجوف، من قصب اللؤلؤ المجوف لا نصب فيه ولا صخب، لا نصب فيه ولا صخب. يبشرها جبريل في يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد، فإذا بخديجة جاءته بالطعام، يعني جاءت من مكة لغار حراء بطعام للرسول صلى الله عليه وسلم، وتتحمل ذلك العناء وذلك الجبل العالي لكي تصعد إليه من أجل أن تبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعام وهذا الماء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بإنسان، حركة إنسان في الجبل، فأطل عليها فقال خديجة، يعني يسأل هل أنت خديجة؟ قالت نعم جئت إليك يا رسول الله. فقال لها إن جبريل قد بشرني أن الله سبحانه وتعالى بشرك ببيت من قصب المجوف من اللؤلؤ المجوف في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. وسلم عليها جبريل وقرأ عليها السلام من الله عز وجل، قالت وعلى الله وعلى جبريل السلام، وعلى الله السلام وعلى جبريل السلام، فردت عليه. هذه امرأة عظيمة جدا، ما رأت أو ما رأى التاريخ كله امرأة كخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وآسية امرأة فرعون، ومريم عليها السلام، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني النساء الكمل، النساء الكمل، المرأة التي استطاعت أن تستشرف النبوة قبل 15 عاما. هذا هو الاستبصار، وهذه هي قراءة المستقبل. إذا كان شو واحد يقرأ المستقبل، هذه هي قراءة المستقبل. إيش كيسميوه؟ دراسات المستقبلية. هذه هي الدراسات المستقبلية، بحيث استطاعت هذه المرأة أن ترى النبوة على بعد 15 سنة من في المستقبل. فلما جاءت النبوة لم تتردد في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تتردد في تصديقه، لم تتردد في تأييده. إذن هي صدقت وآمنت وأيدت، وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني ما تخافش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خشيت على نفسي لما نزل علي الوحي في غار حراء، خشيت على نفسي. قالت له خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلا وتقري الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق، فمن كان يقوم بمثل هذه الأمور لا يخاف. من علم خديجة كل هذه المعاني؟ من علمها أن الأخلاق الكريمة لا تأتي إلا بخير؟ من علمها أن من كان يفعل مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاف؟ فلنأخذ هذا الدرس العظيم عند السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، ولنستقم في سلوكنا ومعاملاتنا، فإذا فعلنا ذلك فلا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لا نخاف شيئا من هموم الدنيا وغمومها. نعم. فالمراد بسياقة هذه القصة أن ما يقع بعد ذلك تنبيه، أما يقع قبل ذلك أي قبل البعثة تنبيه إلى أن هذا الرجل سيكون له شأن عظيم، فاستفاد منه من استفاد كخديجة رضي الله تعالى عنها التي استفادت من الإرهاصات، فأسرعت إلى التزوج من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتم الله عز وجل عليها النعمة. نعم. وفي بقية هذا الحديث من قولهم ما أكرمك على الله إن الله معك وملائكته، يعني أن الملائكة الذين شقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم بشروه في النهاية بعد أن قالوا له لو علمت أو لو تدري ما يراد بك لقرت عيناك، زادوا فقالوا له ما أكرمك على الله، أي أنت كريم على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل أكرمك ونزلك منزلة عالية. إن الله معك وملائكته، فالله سبحانه وتعالى معك، ومعك ملائكته، ومعك ملائكته، لأنهم عرفوا أن الله سبحانه وتعالى يصلي عليه وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي ولا يصلون عليه إلا وهم معه، إلا وهم يحفظونه، إن الله معك وملائكته. نعم. قال وفي حديث أبي، في رواية أبي ذر قال: فما هو إلا أن وليا عني فكأنما أرى الأمر معاينة، يعني أنه ما كان إلا رمشة عين فوليا عنه وتركاه، قال فكأن الأمر رأي العين، يعني حال لشتي في شي حاجة ديال احتمال يكمشي رأي من الجن، يكمشي شي حاجة أخرى إلى آخره، كل هذا يعني واضح بين، واضح بين، لأن ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يكون مثل فلق الصبح، بمعنى لا غبش فيه ولا شك فيه ولا ريب، ولا ريب فيه. نعم. أتى هنا الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى بمجموعة من الأحاديث، بعضها صحيح وبعضها فيه شيء من الضعف، تتناول مكانة ومنزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإكرام الله عز وجل له بذلك. نختم هذا الباب على هذا الفصل وندخل إلى فصل آخر، الفصل الثاني في تفضيله صلى الله عليه وسلم بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤيا وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى. إذن هذا الفصل الذي سيكون معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله تعالى، سنتناول فيه معجزة الإسراء والمعراج، بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج، لأن لما كنا في الباب الأول أي في حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أشرنا إلى هذا الأمر من خلال القرآن الكريم، ونحن الآن في الباب الثالث أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، سنرى ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج، وسيأتي الباب الرابع أي باب المعجزات، وسنتحدث أيضا عن الإسراء والمعراج من خلال الحديث عن المعجزات، أي عن سرد المعجزات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة، معجزة الإسراء والمعراج، معجزة كبيرة وعظيمة جدا، ليست واحدة ولكن في طياتها معجزات، فالإسراء معجزة والمعراج معجزة أخرى، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى معجزة أخرى، وهكذا ذلك. سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا مفصلا في الدرس المقبل بحول الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات والتأييد الذي أيد به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلكل مؤمن نصيبه من الإسراء والمعراج وهو الصلاة، عندما تكون في الصلاة فالصلاة معراج المؤمنين، لأنهم يقبلون على الله ويجلسون في التشهد ويرددون التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، أي الكلمات التي رددها النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. خصنا نعرف هذا الشيء باش نعرف بأننا دائما في المعراج مع الله سبحانه وتعالى، إذا كنا نصلي، إذا كنا مستقبلين القبلة ونناجي ربنا سبحانه وتعالى. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.